وقال الطائفة أخرى من فقهاء المالكية أنه يسجد البعدي. وعلى كل حال أي واحدة منهم جابها جازيته. شنه علة ياك سوى معايا؟ هو أصلا كان يارتو يصلي ركعتين ويسلم، اسحى الراجل قاعدين جاب لنا ربعة. لو كان في الفريضة تبطل الصلاة ولا يجوز له يتمادى فره، لأن التمادي في الفرض يفسده، التاليب على الخطأ في الفريضة يخسرها. يا غير في النافلة مرة يعود هو حكمك، امشي على طولك يعاردون هنا عقبون العارجوه من قدام، لأن النافلة كي قلت لكم البارح مخفف فيه والفريضة مشدد فيه، ما تقبل الزيادة ولا النقصان. إذا الفحارت أنه قيم ما سجاب لنا الرابعة، قلنا على أنه اختلفوا العلماء فيه، قالوا واحدين يجيب القبلي قالوا واحدين يجيب البعد. يوك اللي قالوا نجيب القبلي به لنا قصة السلامة، كان قبل وراء ركعتين يلطي السلم، فكان عليه أن يجبر السهوة بالقبلي مقابل ترك السلام في محله. وعدلها لا قبلي به اللي هون، بما أن النافل الأمر مخفف، السلام أصلا في الفريضة واجب ركن، وحد ما جابه طبعا وارك قال كان يصلي وار ما تسلم وسقيس الصلاة بطلب ينعود السلام ولا جابونين. فهد قال سهلو عمر بالرين، قال أنا راني ما سلمت، قال له حتى ما صليت قم صلي الفريضة خسرت كاملة. إلى عادة الصلاة نافلة، السلام اللي فاتكه ما حلو كي هذو ركعتيك تيارتك تسلم وراهم سيد قاعد عدلتهم أربعة، قالوا على نتيجة للسهو له صار انه سهى عن السلام في محله فيرزمه القبلي. قالت الطائفة الأخرى ما نضي يرزمه الله البعدي، قالوا واضح به اللي هو زاد ركعتين وبالتالي يرتجي بالبعدي به اللي زاد زيادة فاحشة يرتجي يجيب البعدي، لأن هذه الزيادة ما ينقصة. لو خرصوها من جيت انه كان يرتجي يسلم، والأخرى يخرصوها من جيت انه زاد ركعتين ما هو محله. إذا فهمتوه عادوا قولين في المذهب يتخارصوا كلهم يخرص له، واي واحد منهم عدلته ما عندك مشكلة. شوفوا لو كان بعد في الفريضة وعاد لقى يصلي صلاة الصبح، صلاة الصبح كم ركعة؟ ركعتين الحمد لله ما كم غالطين فيه، الصبح ركعتين، لو ان لقى يصحوا عدلهم اربعة الشيخ لقلوا تبطل صلاة، لان الزيادة المثلي في الفريضة تبطل. حد صلى الظهر اهمانية، حد صلى العصر اهمانية دوبلة دوبلة في الفرائض تبطل، وفي النافلة ما تبطل. يسمعتوا؟ أيوة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صلاة الليل اللي ركعتين ركعتين. بقى فهم السؤال من روى صلاة النهار كم؟ جمهور العلماء أن صلاة النهار كالليل كل ركعتين سلم وراهم. قال الطائفة أخرى من العلماء أنك لا، إنه لين قال إن صلاة الليل خلف المفهوم إن صلاة النهار تقطع إلى أربعة، ومعناها إني لعدت تصلي شمر النافلة في النهار وتحمدت نصليها أربعة ما يجد حد يسمين. يعود عندي وجه من خلاف قوي وعندي مفهوم المخالفة لهذا الحديث الوارد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت صلاة الليل إنه خلف المفهوم إن صلاة النهار على خلاف ذلك، ما دام الليل نص عليه انه مثنتين معناها ننهار بعكس يال انه يدعود اربعة. واضح الحمد لله. اذا صلاة الليل ركعتين ركعتين. اسوى الصلاة عند المالكية صلاة الليل انت صليت سهيتين عدلتهم اربعة ما هي مشكلة، قيل يلزموك القبلي وقيل يلزموك البعدي، واي واحدة منهم عدلت اكتفي. اذا فهمتوها لما فهمت، اذا هذا بصورة مبسطة كان يعطي مولانا، لان السهو هذا يعني ما يبسط حتى وتقلل فيه الخلافات يرقد بكل اللي أنا انت تعرف صورة تجيك واحدة أخرى تخلط عليك ورقاش شوي ما هو خالق يقصه ما يتربل لك. سمعتوه؟ حتى خريش تسقيره يتم الله يمتدقل شوي ويخلني يعطشي لعل جناه الله قمه لقمة أخرى يقذف النذا كم لك ما هم الحكمة. يعني ريت فوت تسكن في الرواية تملاني نشقم واحدة ولا حبتين مع الصباح حبتين الجايل وحبتين الدحميس، أما إن قال ويوى قبلة كامل يدوس صوته يوفى، لأنه ما يقدر يستوعب شيء اسمه ما يقدر يستقبله في وقت واحد. أيوة قول قول الكلام له. اللهم بعكس فرضه فيرجع متى ذكره ثم ببعد أتى. قال إن هذا تعرض، قال إن هذه مسائل واضح فيها أنها مختلفة مع الفريضة. إن الفريضة أن يتذكر أنك قايم للصلاة ركعة، ما هي حكمة أنك ترجع مباشرة، ولا تقد أبدا التماشي على وجهك وأنت عارف أنها خاطئ. بينما في النافلة قال لك أنك تقد التماشي أن أنت عدلهم أربعة، فلو كان الظهر قبيل وأنا أصلي قمت من الثالثة نافذة الرابعة وعقبت فطنت على أني خلف فرق اسوى بل من الحق عند مرينا فطن، إن هذه معناها أنا أصلي مثلا ما هو ظهر، أصلي المغرب وصحيت إذا هو أنا وقفت قاعد الرابعة ساعة اللي فطنت إني الركعة زايدة نرجع مباشرة جماعة، لأنه في الفريضة ما مسموح لك تزيد ولا جرام واحد، وفي النافلة تقد يسمح لك. إذا الفريضة خلاق هوية والنافلة لباس، يفهمتوا؟ وعود الصلاة تعدل في الفريضة كي مثلا قمت وعدت زيادة كنت ساهى عنها من ثم فطنت ورجعت، قال لك انه يجيب البعدي به اللي زاد زيادة سهوا وحكمه ان يأتي بسجود البعدي. يفهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ايوه الحمد لله. ايوه ابو وذاكر مثل الركوع والسجود من بعد طول وسلام لا يعود. بارك الله. قال ان امري خارجه مساله تختلف فيها النافله، هاي لولا ما عرفنا الفرق بين النافله والفريضه. قال ان حد امري يصلي النافله وسهى عن الركوع ماركه والله السجود، وهذا فرا ما يجوق بها. قال في الفريضه اللي تقعد ماسيت فرض عليك تتلفاه تقافس تجيبه وترقع صلاتك بالطريقه الفتره قلنا. قال لك انك قعدت الصف النافله سعيد، قال انا ما احكم تركبي سعيد، قال وخارجه سجده امري بقيت علي ولا فطنت للرواية ولا رأيت حد ينبهني بعد منين أخبار، هل أخلق لي قبيل بين الظهر والعصر؟ إيه عاد وراء العصر والله مثلا طوال بعد الوقت حتى قال لي حد أنت فقدني قبيل بقالك الركوع بقالك السجود أنا كنت حياك وفطنت لك بقالك وشبرت الدليل واضح. قال لك أنه لا يعي يا أخي الفات ما أدري عليه التلفات ذيك النافلة لا ترجع لها لا تصلح على غني عنها، بينما لو كان في الفريضة ولا قديت الدارك القضية ما ذكرتها موني طوارت المدة صلاة بطلة لأنه ركن وطارئ ولا تقد يدارك، إذا الفريضة فسدت. وفي النافلة لا تفسد عليك لكن لمضمضة ولا يجوز مثلا ما حكمك أنك تحله، الشرع ما يقال لك مش يرجع عليك النافلة عدل. من ترك ركوعا أو سجودا اللي أركان من صلاة النفل وبعد طول تذكر فإنه لا يلزمه إعادة تلك النافلة، بينما لو كان فريضة لبطلت الصلاة الأولى اللي خلق لها واتفرع عليك تقضيها، لأن فريضة لا بد من قضائها والنافلة يعني يخلق في هذا الخطأ ويطوار ما عليك علم. يفهمتوها ولا ما فهمتوها؟ هذه من المسائل اللي تختلف فيها النافلة والفريضة. أيوة أقول وذاكر منها الركوع والسجود من بعد طول وسلام لا يعود ما يرجع نفلا، وفي الفرض يعيد أبدا كمفطر نافلة تعمدا. يعكس كلام آخر، قال إن أنه إيه يعود الصلاة فريضة لذلك كنا نقول إيه تعود أبقى عليك ركوع والله سجود في الفريضة ولا ذكرت إيه طوارت المدة يكسر رجع لها بطلت. فهمتوه؟ يعاد الصلاة في النافلة ذيك النافلة ما تلاقي مطالب ما تلاقي طالبة منك الشريعة ترجع له وتجيب، معناه إن النافلة إلا ذاك اللي تيسر فيها وبالطريقة اللي قالت الشريعة. لا يعقب الصيقور إنه من درى لقاش يتعمد يخسر النافلة لا بيصح تنفس وهرص معدي الأحكام، وقال النافلة قاع ما هي أساسية وقبل قاع وترك ركوع عمدا والله ترك سجودا عمدا تساهل وطوفيها وهو فات خلفها. قال لك على أنه هذا تجب عليه إعادة تلك النافلة وعصى ربه واجب عليه القضاء. قبيل كنت معفي عنكم وسامح بك اللي ساهي والقضية ما ذكرت هني طوارت الشريعة ما يملزمتك تقضي إلى عتصة عمت ترك ركوع أو سجود من نافلة عمدا ألا بك صح تلفت وتاه خلاص. قالوا على أنك تعيدها وعصيت ربك. فهمتوه؟ إن حد تعمد ترك ركن تلاعب بصلاة النفل بأن ترك ركوعا أو سجودا أو جلسة واجبة أو كذا كذا فإنه في مباشرة يوجب عليه قضاء ذلك الرواية ويعود عصى ربه، عادة معصية وواجب القضاء. يا غالي لعت السيد وبقى عليك منها ركوع وسجود ولا هو عمد منك ولا عندك فيها رواية وطوارت المدة خلاص لفات ما تلعليه التلفات، بينما لو كانت في الفريضة هذه هم في المسائل اللي قالوا انها يتقاد فيها الفرض والنفل. انك مجرد تفرط معناها تعمدا تعدل خلاص متقدي لقيت ينعدل وتهنتيت منك في الفريضة وتهنتيت منك في النافلة كامل تعصي ربك وعليك القضاء يتقدوا لك هون ما ترى ثم فرق ثم بعض المسائل يعدوها بعض الفقهاء تو معاه يقولون خالق مسائل والأساس منها بعد المتعارف عند الناس العامة اللي هذا إنها مجرد تدخل فيها أنا مثلا ما صلاة ركعتين سابقة الظهر ما هم واجبين حال وراك الواجب من الصلوات كم الأخرين ساكتين عرهم ما ترى يعرفوا كم الصلوات الخمسة ما هم ستة بقى خالق واحد عرو ما هو فاهم حتى قالوا منهم فرض الله الستة الصلوات قالوا من الستة يا أخويا منين قالوا من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح والصلاة الوسطى قالوا هذا شنه مثلا دليلك شنه قالوا به اللي مولانا ذكر الصلاة قال حافظوا على الصلوات وقال الصلاة الوسطى وحده إذا هي الساتة ناد أمه اللي راسهم طين قال لهم ستة قال هل عكوا جايبينوا بعض أمهات الكتب ما هو لا كلام الحكاية عاد الصلاة الوسطى صلاة منفصلة مستقلة والنواجب كي الصلوات الخمس إنين داروا في عين هانوا من ييهم قال لهم الصلاة الوسطى وطوب بينكم أهم ستوا معرفوا أي هذا شفتوا النوع من اللي طيب شوفوا هذه الصلوات الخمسة اللي فرض مولانا قالوا عن خالق النافلة ما هي واجب الفريضة خالق أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له كم فرض الله علي مثلا أو كما غلطت لما أنا قال له شو واجب علي من الصلوات قال له أخم الصلوات الظهر العصر المغرب العشاء الصبح قال له من كان واجب علي الصلاة أخرى قال له ما أنا لكون إلا طوعت لا يتعدل شيء مولانا كض قال له كم فرض الله علي في اليوم والليلة معناها كم دار علي مولانا في المال قال له عليك اللاسك قال له من كان واجب علي مولانا الشيء في المال ما هزك قال له كون إلا طوعت قالوا كم فرض الله علي من الصيام قالوا لا صوم شهر رمضان قالوا من كم وجب علي شهر رمضان قالوا كن لا طوعت قالوا كم فرض علي في العمر الحج قالوا تحج مرة في عمرك قالوا وجب علي مولانا شيء ثاني قالوا ما أنا الله ما وجب علي كن لا طوعت يعني جاب الأركان الإسلام الأربعة الخامسة ما يقدر قاعد يفتنص شهدوا لا إله إلا الله ما يحتاج قالوا علي شهر هذا من فرائض من الخمسة قالوا كن لا طوعت قالوا والله يا أنا ما نزيد على هذا ولا ننقص والله قالوا ما نزيد على هذا ولا ننقص ما نتطوع المولانا بركعة ولا نعطيها خمس سقيات ما هسك ولا نصوم ما هو رمضان يابس ولا نحج ما هو حجة واحدة ولا الأخرى نخليها عني بطرف النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال لهم وتبرم الله قال هل وقال ماشي يا من هذا معقان وقال حيوان وقلع عليه من ذا كان شاور ماله وتو تبرم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أفلح وابيه صرقة يعني هذا من آدم ناجن عند الله ينعود صادق قالوا العلماء كيف يعود ناجع عند مولانا هو هام ولا الفرائض اليابسة وهي الناس قاعد يتعدد من الأعمال كاملة رأي كان سالك قالوا هذا انقبط منه حكمة وهو علينا المخلوق ما يؤدي فرائض الله من أي نوع ما افتح له فيها كلمة ولي شفت واركرة قاهن يصد فوتاي يهم مبرات خامس يسعى عليه التبريري وعود ماذا البرد من الأخلاق ما يتم القاع البراد اللي على النار كذلك المخلوق ما يقض عليه الصدف وطعم تاتاي العبادة ما عاد ما تريد يهنى أحكم راسه ضوق في أحده قالوا المخلوق ما يعود الصلاة وقابلها الله ما عاد يتنفق ولا يتقبل مولانا الصيام وما عاد يتطوع بالصيام ولا يتقبل الله زكاته وما عاد ينفق ماله في سبيل الله ما تعدر طاعة ويقبلها الله منك ما يفتح لك القوة الشرطي البقية والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أفلح وابيه الصدقة أمن آدم ناجي عند الله ينعط صادق عقب أمن آدم تعرفوا اللي يخلقوا عاد يصلي الصلوات الخمس عاد اللي يصلي من النافلة لكن من الحلوف والله ما نزيد أخباره عاد قاعوا طايته في النوافل ما توفى ضاق الطعمة وعاد ما ترم سوى الحد قاع كان قبيل عقبان البادية ولا فراس حسام وجاي يابس حلمه عند منين وقطر على مكينته من ناقة طعم الإيماني حط ذاك طعمه دور يكثر منها سمعت ولا ما سمعت المخلوق ما يذوق طعمة الرواية وتعود الحلوة عليه ما أصبح يموت دونها من أجل الزياد فيها والمحافظة عليه إذا النافلة ما هي واجبة، ومع ذلك عند منين تدخل فيها؟ قالوا العلماء على النصرة والصوم إنهم من العبادات اللي من دخل فيها وجب عليه إتمامه، وكيفة الحج وكيفة الطواف وكيفة العمرة، هذه مسائل مركبة عند الفقهاء على أن نقاش دخل في واحدة منها ما ترجيز لفسدها، ونونين يفسدها بلا موجب شرعي وجب عليه الإتيان بها. قضوا حرام ترك لا يصلي ركعات إلا أنك أنت طول الوقت تبقى تصلي لمولانا. من ثم هو جاك واحد والله تلفن واحد يقبض قاع وقلت السلام عليكم وقبض تلفون قال لك صلاة فرض عليك تجيب. أنا ما يواجب علي، أنا ما وصى عطرك واجب عليك به اللي دخلت في الصلاة، وجب عليك إتمامها. صمت الهار هامني نتطوع به المولانا تميت إذا وانا كيل معدج لا تريتوه ولا كيل يوم ما نصاي جاوني أصحابي تروي طوشنو وانا الحقني أفت تجكرته وفسطه يعني يتخصروا ويشك العادة السطرة لك ضوء فطرة لك انك عطاش جاو خطار مخرج لك ليك مرخات وخرص يا غير هذه من العبادات اللي قالوا المالكية من دخل فيها وجب عليه إتمامه. وسبحان الله فيها ظاهرة ان فيها مدركين من الشريعة ظاهرتهم متعارضة. تمام معايا؟ الحديث يقول الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم لا تبطلوا أعمالكم. نعرف من هذا أن ثم نهي الصريح من كتاب الله جل وعلا على أن رجاء مساعد يدخل في العبادة كاملة وجب عليه أن يتمها. حاول الصلع لما يفرقوا قالوا أي أنواعها، هل هذا على إطلاقه، هل فيه تفصيل؟ المالكية وصلوه لعدة نقاط قالوا هذه يجب إتمامها، ثم مسائل أخرى لا يجب عليك إتمامها. ماذا؟ أنا حرمت نهي الصلاة ركعتين فيها قامت الصلاة، عاد مثل الجيل حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. أيوة لا صلاة إلا المكتوبة، إذا نقول السلام عليكم نقطعها، إن أنت تقطعها أم اللي تحمر فيك العين ولا تبطلوا أعماله. أنت فتخرت في عبادة وفهم لا صلاة إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوب، إذا تمشي عليك ولا تمشي عليك، عادوا مضادين لك دليلين وهذا مهرته في الشريعة لا تنتهي. حار العلماء جمع النصوص، هي دي الشريعة مرة يعود لك نص يغير بيك انت تجهل تقبلها ومعدلني على إطلاقه، هو يعود مقيد وطون طون طون آخر من الدليل واقف فعره وهو اللي حير المجتهد. بدأتوا تفهموا ولا ما تفهموا؟ ومرة هو لك الفقيه العالم يفتيك برواية ويفتيك بشي عكسها والدليل ظاهرته واحد. شو شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، من عمل عملا ليس عليه، هاي رواية مسلم ورواية أهل السنة ما هي هذه، رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، عمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدره ولا نص عليه للشريعة مردود على صاحبه. الحديث الآخر اللي في السنن، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قالوا شوف العلماء ما هم كيفتنا، قالوا فهو رد، هل المردود هو الزائد والخطأ أم هي العبادة نصفت بكاملها؟ لك ما هو واضح. أنا مثلا صليت صلاة المغرب وزدت ركعات رابعة، هذا عمل عملا ليس عليه أمرنا، والله ما والله به للمغرب ثلاثة أنا عدرتهم أربعة، من درش يبطل؟ كانوا تبطل الركعة الزايدة والله يبطل المغرب. المالكية قالوا إن تعود متحمد ركعة ولو قاع السجدة واحدة تبطل الصلاة كاملة، إن تعود ساهي ما يبطل قاع سجدة، الركعة رانك معزيلك عنها بيك السهو ولا فيه رد قاع. فهمتوا؟ إن تعود متحمد فهو رد، معناها رد الخطأ ورد الذي وقع فيه الخطأ، الرقعة المهيلك ارتدت والباس ما اللي ارتد مع الرقعة المسروقة. ذكابر الزرق مبالي أنا الله يفهمته. إلى صمت رمضان ورمضان واجب صيام والله مندوب واجب، النهار المتولي واجب صومه والله مكروه حرام، يوم العيد حرام صومه. أيوة من دار إلى صمت يوم العيد لا قدر الله وهذا معصية، وقلت لنا يتقرب به المولى أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم ما لا خلقه، فهو ردنا رمضان والله ردنا إلى النهار اللي قصره. يا المغدود أيو أصلا نرقى أعطى فضل ماهيله وتلا يصف الحساب أصلا يرتد الليل الماهول الأخر يبقى مرة الصماء يبقى الدقديق والفضة كاملة تنزل، ومرة يرتد الليل الدقديق الماهول. تعامل الفقهاء مع هذا النوع من الصور مرة يرتد كامل يبطل، ومرة يرتد الليل خطأ ويخلله. شوفوا النهار اللي هو يوم العيد يعود عصى ربه ورد عليه اليوم ولا يقبل بحال من الأحوال، ورمضان ما هو لحقوقه. لو زدت ركعة في الصلاة عمدا ردت عليك الصلاة كاملة، لماذا تطفق لا تطفق رمضان؟ أنا لما زدت يوما بعد 30 يوما من رمضان رد علي اليوم وبقي الشهر كاملا، ولما زدتها في الصلاة عمدا بطل الجميع، فلماذا التفصيل؟ والله انتم ما هو داخلكم. الحديث قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه ورد. طيب عرفنا الرد، لكن تعامل الفقهاء مع الرد وطبيعته وحجمه، متى يرد الجميع ومتى يرد الخطأ ويبقى على الصالح من العمل. هذه هندسة انما يتقنها اهل المعرفة. وليس يتخرصوا امين، ان يتخرصوا ادلتهم لهم وقاع الواحد يدوس. شوفوا حاضرك من بقية عليه ركعة بقية عليه سجود تذكر لم يتذكر، ان انت لا تلود في عمرك كامل في دواوين الحديث، واخلت معك كتب السنن، واخلت معك المسانيد والمعاجم والزيادة زيادة في الاطراف الحديث التي تعتني بالزوائد، وتخرص لا تكاد تعثر على هذه التفاصيل التي عند الفقهاء. ما معي هل الحديث خلنا شي من الدين؟ يا غير المسلم أوتي جوامع الكلم، أطرح عبارات كرشة، ودي الكرشة يعرفوا اللي فيها من مصارين إلا حد قطعاد يسلخ. قاموا نافذين العلماء وفركوها، عاداكين قالوا الكمبس، وذاكين قالوا الكبدة، وذاكين قالوا المصران، وذاكين قالوا كلا، وذاكين قالوا الطيحان، وذاكين قالوا الكبدة، وذاكين قالوا الشي ثاني، كثرة الأسماء، وذا كاملين قالوا الكرشة. هو حديث يغرني وفرفر فيه ذا من القنبلة. بعض الناس يقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم ما خلى السبة، ما خلاه يغير خاطب خطابا جامعا واسعا عميقا، وعاد لابد له من مدة قد تفرف. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ طيب نرجع الموضوع، أنا مشيت بكم شوي مشي. يا خير كان هيعطي مولانا تبدأ تفطن إن الأمور ما هي بدي البساطة اللي نصوروها. ايوه بسم الله. وحضرك يقرأ لها الحديث ويقرأ لها، وإذا بعد ما هو من تقرير من شأنه معاذ الله بي الذي أصول الدين وعليها المرجع والمدى، إذن يصور عنش من هذه الجزئيات ما يعرف كيف يصلي لله صلاة مستقيمة. ما يعرف إلى سهو تعقدت رسه، ما يعرف لا يصرد من هذه. ولذلك قالوا بعض العلماء من ابن عبد البر ابن حجر العسقلاني قال على ان الاحاديث التي وردت في السهو اصولها الاحاديث، وهي اللي تلاوي قروها العلماء ترقد قاع للي فلكوها به من انواع السهو يا رباط الراس. حتى مالك يروى عنه 5 اقوال في مسألة واحدة، مرة يقول هذا يلزمه القبلي، مرة يلزمه البعدي، وروي عنه انه لا يلزمه شيء من ذا، تختلف فتوى. مالك قط مرة سولو حد قال له حضرك تم يصيد في البحر ان يجبر الخنزير، ترى كانوا ينتكل، قال له ما الله حلال حلال حد يوكله توف يجيبوا المرصة ويبيعوا كيل حوت. بعد فترة اخرى سولو حد قال له مالك حتى من يصيد في البحر ان يجبر الخنزير شي واسي، قال له ياك تفو بيه ياك من اساس ما ينتكل، اوكلوه لا توكلوه حرام حلال. وعادوا السنتين كلمتين من الإمام مدونات وهم محارب، حرام حلال. ينتكلم ما ينتكلم، ترى العلماء يفتشوا لماذا ذا الإمام يفتي فتويين ما هم متمحرمات. قالوا ياك سببه اختلاف الأدلة، اختلاف الأدلة قاع الكتاب والسنة في القضية فهمهم يربط الرأس. قالوا لماذا يقول حلال مرة؟ قالوا قال حلال به قولة الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم على قضية البحر الماء. سولوا الصحابة كانوا مقدر يتوضعوا من البحر، قال لهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال لهم ان ما البحر طاهر قد حد يتوضع منه يستحر، واللي مالي ياك اللي يجبر فيه ميت والله يقبل منه ياك حلال. بل هو به ظاهرة الحديث اللي فيه صيغة حصر هو الطهور ماؤه، معناها الخالق هو فيه معنى الحصر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.